حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة التي هي الحلقة الثامنة من حلقات برنامجكم أصول الفقه. والله عز وجل نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا التمسك به والثبات عليه حتى الممات. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، ويسر لنا أمورنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، تكلمنا في الحلقة الماضية على بداية مباحث الأمر والنهي، وعرفنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول دال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأن النهي طلب قول دال على طلب الترك على وجه الاستعلاء، هذا باختصار. وأيضا عرفنا أن الأمر الأصل فيه أن يحمل على الوجوب، وأن النهي الأصل فيه أن يحمل على التحريم. فإذا أمر الله عز وجل بشيء فإن الأصل أن هذا المأمور به واجب، وإذا نهى الله عز وجل عن شيء فإن الأصل أن هذا المنهي عنه حرام، وإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فإن الأصل أن هذا الذي أمرنا به من رسولنا صلى الله عليه وسلم واجب، وإذا نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن الأصل أن هذا الذي نهينا عنه حرام. وذكرنا بعض الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب، وهي أيضا تدل على أن النهي للتحريم، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده كما هو مقرر عند أهل العلم. وذكرنا في المرة السابقة أيضا بعض الأمثلة التي تدل على أن الأمر قد يأتي أحيانا لغير الوجوب، وأن النهي قد يأتي أحيانا لغير التحريم، وأن هناك قرائن تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني التي ذكرنا بعضها، وقرائن تصرف النهي عن التحريم إلى غيره من المعاني. وقلنا إنه لا يتكلم في مثل هذه المدلولات إلا أهل العلم، فهم وحدهم القادرون على بيان أن هذا المأمور به واجب، أو أن هذا المنهي عنه حرام، أو أن هناك قرائن وصوارف تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وقلنا إن هذا يحتاج من الناظر في أدلة الشرع إلى أن يكون مجتهدا متبصرا بمواقع الأدلة، ناظرا في نصوص الشرع وفي مقاصده، حتى يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده المتكلم به. وذكرنا أمثلة لذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا على بعض الأمثلة التي تؤصل لنا هذه المسألة، وتفهمنا أن العلماء رحمهم الله إذا صرفوا الأمر عن الوجوب أو صرفوا النهي عن التحريم فإنما فعلوا ذلك لقرينة، سواء عرفها الناس من عامة الناس أو لم يعرفوها، فإن الناس العوام يعني مأمورون بأن يسألوا أهل الذكر، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ركزت في المرة السابقة ودائما أكرر هذا المعنى، أنه لا يعترض على أهل العلم رحمهم الله إذا قالوا إن مراد الله كذا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يعترض عليهم بقواعد هم الذين أصلوها. يعني إذا قال العلماء الكبار المجتهدون إن هذا الأمر ليس للوجوب، أو إن هذا النهي ليس للتحريم، فلا نعترض عليهم بأن هذا أمر الأمر للوجوب، أو أن هذا نهي والنهي للتحريم، لأن هذه القواعد هم الذين وضعوها وهم الذين استعملوها، ومن أقوالهم وأفعالهم أخذنا هذه القواعد، ومن تصرفات أهل العلم أخذنا هذه القواعد، فلا نحاكمهم إليها، بل نفهم كفهمهم. وإذا فهمنا خلاف فهم العلماء المتقدمين فلا بد أن نتهم أنفسنا. وإن علامة أن يكون الإنسان مسددا في فهمه، إن علامة أن يكون الإنسان مسددا في فهمه وعلى الصواب فيما ذهب إليه، أن يوافق العلماء الكبار المجتهدين الذين هم أهل الدراية وأهل الهداية في هذه الأمة. وإذا كان الإنسان كثير الشذوذ والمخالفة لأهل العلم فإن هذه علامة على أنه غير جدير برتبة الاجتهاد، وليس أهلا لأن يوقع عن الله عز وجل ولا لأن يفتي في دين الله. فالمحدثون مثلا إنما يعرفون أن هذا الراوي ثقة بعرض رواياته على روايات الثقات الكبار، فإذا وافقهم فإنه ثقة ويقبل خبره، وإذا كثرت مخالفته فإنه لا يقبل خبره ولو كان صادقا في نفسه، ويتهم بأنه كثير الغفلة أو كثير النسيان أو نحو ذلك. فمعيار أن هذا الراوي مقبول الخبر، سواء كان القبول على وجه الصحة أو على وجه الحسن، يعني سواء كان تام الضبط أو كان خفيف الضبط عند أهل الحديث، هو أن يوافق الثقات العدول، أن يوافق الكبار الأئمة الذين هم المعيار لصواب الروايات. وإذا كثرت مخالفته وكثر شذوذه عنهم فإن هذا دليل على أنه غير ضابط لما يخبر به ولما يسنده. وهكذا نقول في الفقه، من كثر شذوذه ومن كثرت مخالفته لأهل العلم فلا يفرح بذلك. بعض الناس يظن أنه إذا خالف فهذا دليل على أنه ابتكر شيئا أو أنه وصل إلى شيء لم يسبق إليه، وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا في الحقيقة إنما يدل على أنه ليس أهلا للاجتهاد، لأنه خالف الكبار، خالف الأئمة المجتهدين. فإذا كان الإجماع على شيء أو كان جمهور العلماء على شيء فإنه في حالة الإجماع لا تجوز المخالفة، وفي حالة أن يكون جمهور العلماء الكبار على قول فلا ينبغي أن تجترئ على مخالفتهم إلا إذا كان عندك برهان ساطع على ذلك، لا سيما إذا لم تكن مؤهلا للخوض في الترجيح بين خلاف أهل العلم. كل هذا يقال لأن بعض الناس أحيانا يستدل بمجرد الأمر على أن هذا المأمور به واجب أو أن هذا المنهي عنه حرام، ولا يا ليته يقتصر على الاستدلال بهذا فقط، بل ينكر على من قال إن هذا الأمر ليس للوجوب أو إن هذا النهي ليس للتحريم. ونحن نقول له إن العلماء إذا قالوا الأمر للوجوب فإنما يعنون أيها الأخ الكريم مطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم. ما معنى مطلق الأمر وما معنى مطلق النهي؟ قولهم مطلق الأمر يعني الأمر الذي ليس هناك قرينة اقترنت به تصرفه عن الوجوب، إلى معنى من المعاني التي ذكرناها كالاستحباب أو الإباحة أو التخيير أو التسوية أو الاستهزاء أو نحو ذلك مما ذكرناه. وكذلك النهي، مطلق النهي للتحريم، معنى ذلك أن النهي إذا لم تقترن به قرينة فالأصل أن يحمل على التحريم. لكن إذا كان العلماء الذين وضعوا هذه القاعدة وطبقوها كثيرا، أحيانا تجدهم يستدلون بالأمر على أن المأمور به مستحب أو بالنهي على أن المنهي عنه مكروه، فاعلم أنها هنا قرينة عند المتكلم سواء وافقناه أو لم نوافقه، والموافق أو المخالف هو العالم وليس عامة الناس وليس طلبة العلم المبتدئين ولا أنصاف طلبة العلم، وإنما الذي يوافق أو يخالف والذي يخول له ذلك هم أهل العلم. فإذا رأيت أن العالم الإمام كالشافعي أو كالإمام مالك أو أبي حنيفة أو أحمد بن حنبل أو نحوهم من أهل العلم رحمهم الله، إذا رأيت هؤلاء علموا أن في المسألة أمرا أو نهيا ومع ذلك قالوا في الأمر بأنه في المأمور به أنه مستحب وفي المنهي عنه إنه مكروه وليس حراما، فاعلم أنهم وقفوا على شيء جعلهم يصرفون الأمر عن الوجوب إلى معنى آخر، أو جعلهم يصرفون النهي عن التحريم إلى معنى آخر. فابحث عن ذلك، إن وصلت إليه فالحمد لله، وإن لم تصل إليه ففتش ونقب واجتهد في الوصول إلى ما وصلوا إليه قبل أن تجترئ على تخطئتهم أو مخالفتهم. إذ القرائن كثيرة، ربما تكون في اللفظ وربما تكون خارج اللفظ. نعم، إذا كانت القرائن في اللفظ فهذا سهل، يعني وجود القرينة في الأمر نفسه مسألة هينة، لأن الإنسان بمجرد تدبره وتأمله للآية الكريمة التي فيها الأمر أو فيها النهي سيجد قرينة في سياق الآية يصرف الآية عن ظاهرها إلى معنى آخر. يعني مثلا قول الله عز وجل اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لا يمكن أن يقال إن هذا الأمر للوجوب أو إن يجب عليهم أن يصبروا أو لا يصبروا، لأنه خيرهم بين هذا وهذا وقال سواء عليكم. قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا أمر لكنه خرج مخرج الخبر، يعني إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وليس المعنى أنك مأمور بأن تستغفر لهم، يعني استغفر لهم هذا وإن كانت صيغة صيغة أمر، استغفر هذا فعل أمر، استفعل فعل أمر، ولكن ليس المراد به الأمر، وإنما هو خرج مخرج الخبر. ولهذا قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فسواء عليهم كما قال في سورة المنافقون، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، نعوذ بالله تعالى من ذلك، اللهم إنا نسألك العافية. فأنت تلاحظ أن هذه الآية وإن كان فيها الأمر استغفر لهم، فإن هذا الأمر ليس يدل على وجوب ولا على استحباب، بل هو خبر، هو يراد به الخبر. وكذلك قوله تعالى في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية نفهم بها قول الله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قل أنفقوا، أنفقوا هذا أمر، أنفق، فأنفق فعل أمر، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يبقى هذا مراد به الخبر، يعني إن أنفقتم فلن يتقبل منكم. فهمنا هذا بالقرائن سواء كانت في الآية أو في آية أخرى بضميمة آية أخرى، ففهمنا أن هذا الأمر ليس مرادا به حقيقته، ليس مرادا به حقيقته، يعني قضية أن يأتي أمر صيغة أمر ولا يراد بها الأمر موجودة في الكتاب والسنة، وقضية أن يأتي خبر جملة خبرية ويراد بها الأمر موجودة في الكتاب والسنة. يعني الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا ليس فيه أمر، الصيغة ليست صيغة أمر من حيث الصيغة، هذا ليس أمرا، هذه جملة خبرية، والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع، فليس هناك أمر، لم تدخل عليه لام الأمر. ولكن العلماء يقولون إن هذه الآية خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا مأمور به من حيث المعنى وإن كانت الصيغة صيغة خبر. يعني أقول هذا الكلام حتى يعلم أن فهم العلماء فيه دقة وفيه مسالك قد تخفى على بعض الناس، فلا يبادر إلى الإنكار أو إلى مخالفة العلماء. فالقرائن أيها الإخوة الكرام هي أمور تصرف اللفظ عن ظاهره، أحيانا تكون مع اللفظ مع نفس الآية مع نفس الحديث في نفس الكلام قرينة تصرفه، وأحيانا تكون بضمائم أدلة أخرى، يعني قرائن خارجية خارجة عن اللفظ، مثل ما ذكرنا في المرة السابقة لو تذكرون أيها الإخوة الكرام أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة ليس واجبا، ليس على سبيل الوجوب، ما الذي جعلنا نصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ عمل أهل العلم الذي جعلنا نصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، عمل العلماء كما نقله الترمذي، والعمل على ذلك عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. وذكرنا الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن عثمان لم يغتسل وإنما اكتفى بالوضوء، وذكرنا هذا في المرة السابقة. يبقى الصحابة لم ينكروا هذا، ففهم الصحابة رضي الله عنهم حجة في كون هذا الأمر ليس للوجوب. أيضا هذا موجود معنا في مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا كما ذكرنا في المرة السابقة، فإن هذا لا يدل على وجوب الاصطياد إذا حل الإنسان من الإحرام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا لا يدل على وجوب البيع بل ولا على استحبابه بعد انتهاء صلاة الجمعة. ما القرينة؟ القرينة عند جمهور العلماء هي أن هذا الأمر قد سبقه نهي، ومشهور عند العلماء أو جمهور العلماء يقولون إن الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يكون للإباحة، يعني إذا كان عندنا شيء نهي عنه وجاء أمر يأمر به بعد النهي عنه فإنه يكون مباحا ولا يكون واجبا، يعني ليس أمرا ابتداء، هو كان منهيا عنه ثم أمرنا به، إلا أن يدل دليل على استحبابه أو على وجوبه، وفي المسألة خلاف. لكن أقول من باب ذكر القرائن أو بعض القرائن، مثلا قرينة أن هذا الشيء منهي عنه، منهي عنه ثم أمر به، فهذا يدل على أنه للإباحة عند جمهور أهل العلم. ومثاله ما ذكرناه من تحريم الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن الصيد حال الإحرام، ثم قال تعالى وإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، إذن أنت مأمور بالصيد أو بالاصطياد بقوله فاصطادوا، لكن هذا بعد التحريم لأنه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأمر بعد حظر أو أمر بعد نهي هو للإباحة عند جمهور العلماء، وكذلك في إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأن الله نهانا عن البيع وذروا البيع، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإحنا نحن منهيون عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لكن إذا قضيت الصلاة كان البيع محرما بقوله وذروا البيع. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففهمنا أن هذه إباحة، لأنه كان منهيا عنه فأبيح، فلما كان في رتبة النهي وأمر به بعد ذلك علمنا أنه للإباحة وليس للوجوب. إذن القرائن تختلف، أحيانا تكون القرائن عند العلماء في نفس اللفظ، أحيانا تكون في أدلة أخرى، أحيانا تكون القرينة إجماعا، إجماع العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب، أو تكون قياسا، أو تكون حديثا يجعل الأمر في الآية ليس للوجوب، أو حديثا آخر يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النوم وهو جنب، قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم، هذا أمر، اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. إذن أنت مأمور بغسل فرجك وبالوضوء وأنت جنب قبل أن تنام، هل هذا الأمر للوجوب؟ معظم العلماء يقولون ليس هذا الأمر للوجوب. طيب لماذا؟ هذا مأمور به، اغسل ذكرك هذا أمر، اغسل فعل أمر، وتوضأ هذا فعل أمر، فلماذا لا نقول بالوجوب؟ لا نقول بالوجوب، العلماء يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، طبعا هذا الحديث فيه كلام في صحته، لكن أذكر لك ما يقول العلماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فدل على أن الأمر بقوله اغسل ذكرك ثم توضأ ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا أمر، فين الأمر ده؟ فليغتسل، يغتسل هذا فعل مضارع دخلت عليه اللام، لام الأمر، لام الأمر تكون ساكنة بعد الواو والفاء وثم فليغتسل، فليغتسل، شوف فاء لام وبعدين إيه فعل يغتسل، فعل مضارع، فليغتسل هذه لام الأمر، فهذا عند الأصوليين، وإن كان عند النحاة ليس فعل أمر وإنما هو عند الأصوليين لأن الأمر عندهم أوسع، هي صيغة أمر، فليغتسل يدل على الأمر بالاغتسال، من غسل ميتا فليغتسل. إذا لو أخذنا هذا اللفظ بمجرده لقلنا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ليه؟ لأن الأمر للوجوب. طيب هذا صحيح من حيث التأصيل، إلا أن تكون هناك قرينة، ما القرينة التي تجعل جمهور العلماء بل حكي فيها الإجماع يقولون بعدم وجوب الغسل من غسل الميت؟ لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات، ثم سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غسل؟ قالوا لا. إذن بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة حاضرون ويسألون هل يجب على من غسل أو هل علي، كلمة هل علي دي معناها هل يجب علي، لأن الوجوب يتعدى بعلى، فهل علي معناها هل يجب علي أن أغتسل؟ قالوا لا. ففهم الصحابة إجماع، هذا إجماع، لأن الصحابة حاضرون متوافرون في جنازة أبي بكر رضي الله عنه ولم يعترض أحد على هذا، ولما أجيبت بلا ليس عليك غسل لم ينكر أحد، فدل هذا عند العلماء على أن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. مثلا أيضا نكثر من أمثلة من باب التنويع ومن باب تفهيم المسألة وتثبيتها وطمأنينة القلب لتصرفات أهل العلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن يصلي ركعتين، أو نهيه من دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ما هو النهي للتحريم والأمر للوجوب، فالكلام في باب واحد. فلما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي، لا ناهية، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث هذا لو أخذناه بمجرده لقلنا يجب على كل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين ويحرم عليه النهي للتحريم. تعال نفهم كده، نفصص المسألة، يحرم على من دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، من أين جئت بالتحريم؟ أقول جئت بالتحريم من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا ناهية، والنهي يفيد الإيه؟ التحريم. طيب ده كلام جيد لحد هنا، لكن ليس جيدا حيث أكملنا ونظرنا إلى بقية النصوص وضمائم الأخبار الأخرى، نجد أن هناك صارفا للنهي، هناك ما يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. مثلا من مثل الرجل الذي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. قالوا ولم يسأله هل صليت ركعتين؟ طبعا في ردود، يعني بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب، مع أن هذا القول يعني لا يكاد يعرف به قائل من السلف، ربما يناقشون ويقولون لعله صلى عند باب المسجد ثم دخل، لكن أذكر لك تصرفات العلماء عموما. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل صليت ركعتين، وإنما قال اجلس فقد آذيت. هذا لا ينافي أنه يستحب أن يصلي ركعتين، لا ينافي أنه يستحب أن يصلي ركعتين، لكن كلامنا الآن في نفي الوجوب وليس في الاستحباب، ليس الكلام في استحباب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وإنما الكلام في عدم وجوب هاتين الركعتين. أيضا يدل على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عز وجل عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ضمام بن ثعلبة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن، هل يجب علي غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما زاد على الصلوات الخمس تطوع، لا ليس عليك غيرهن إلا أن تتطوع، يبقى دل هذا على أن ما زاد على الصلوات الخمس إيه؟ تطوع. فتحية المسجد هل هي من الصلوات الخمس؟ لا، الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة من الصلوات الخمس. ما زاد على الصلوات الخمس نافلة تطوع بهذا الحديث. فكل ما أمرنا به من الصلوات، فإن كثيرا من العلماء غير الصلوات الخمس، فإن كثيرا من العلماء يجعلها للاستحباب بدليل هذا الحديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فجعل الفرض هو إيه؟ خمس صلوات فقط. إذن العلماء قد يصرفون الأمر بأدلة أخرى ربما اطلعنا عليها أو لم نطلع عليها، ربما قويت عند بعضنا ولم تقوى عند بعضنا، ولكن في النهاية اعلم أن العلماء لا يفتئتون على الشرع ولا يقولون على الله ما ليس لهم به علم. وإذا رأيت جماهير العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب أو أن هذا النهي ليس للتحريم، فلابد أن تقف وقفة متأنية قبل أن تخالفهم. وأقول لكم صراحة، حيث كان الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر للوجوب ليس للوجوب أو أن هذا النهي ليس للتحريم، فلا ينبغي أن تخالفهم. مش لأن الأئمة الأربعة قولهم إجماع، ولكن لأنه غالبا لا يخرج الصواب عن قول الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلمهم. فإذا وجدت مثلا الظاهرية يخالفون الأئمة الأربعة، لا أقول جزما قد أخطأوا، ولكن غالبا يكونون قد أخطأوا، ويكون الصواب في جانب الأئمة الأربعة. يعرف هذا كل من له نصيب من الاجتهاد الصحيح في العلم، وهذا نص العلماء الكبار، بل حكي القول بإجماع تقليدي، بالإجماع على وجوب تقليد الأئمة الأربعة. نحن لا نقول بهذا، ولكن نقول جمهور العلماء يرون أن الصواب غالبا يكون في كلام الأئمة الأربعة، وأن الظاهرية إذا خالفوا الأئمة الأربعة فإنه غالبا لا يصيبون في مخالفتهم. فتجد أن هؤلاء الظاهرية مثلا يقولون كثيرا بوجوب شيء والأئمة الأربعة على استحبابه، أو بتحريم شيء والأئمة الأربعة على كراهته. يعني مثلا القول بوجوب أن يضطجع الإنسان بعد نافلة الفجر وقبل صلاة الفجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى راتبة الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن، هذا قول شاذ. كيف يجب على الإنسان أن يضطجع؟ هذا لمجرد الراحة فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليستريح، ولأنه كان يقوم الليل يستريح لينشط لصلاة الفجر، فأين الدليل القوي في الشرع الذي يجعل الإنسان يؤثم؟ ما هو معنى الوجوب أنك تؤثم من لم يضطجع هذه الضجعة ومن لم ينم هذه النومة اليسيرة. وأنا قلت لكم في المرة السابقة إذا كان الأمر للوجوب الأصل أن الأمر للوجوب، فكذلك الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، يعني الأصل أن الإنسان لا يأثم إلا بدليل قوي. فما الذي يجعلنا نقدم على تأثيم الناس إلا أن يكون عندنا دليل واضح على أن هذا الفعل واجب تنشغل به ذمة المكلف، وأن تركه حرام إذا تركه يأثم، أو أن هذا المنهي عنه حرام إذا فعله الإنسان يأثم، وهكذا. فالمقصود وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى أن نلزم فهم جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وأصحابهم والذين سلم لهم بالعلم والاجتهاد والفهم السديد، نلزم طريقتهم وألا نجترئ على مخالفتهم، أو على أقل تقدير ألا ننكر في مثل هذه المسائل التي يتسع فيها النظر عند أهل العلم. فحيث وجدت أن العلماء أو معظم العلماء يقولون بأن هذا الأمر للاستحباب أو أن هذا النهي للكراهة، فلا بد أن يكون هناك قرينة وقف عليها هؤلاء العلماء، سواء عرفناها نحن أو لم نعرفها، وفوق كل ذي علم عليم. أيها الإخوة الكرام، لكن هذا الكلام الذي نقوله، وهو الكلام الموجود في كتب أصول الفقه، الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم، إلا أن تكون هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، أو تصرف النهي عن التحريم إلى غيره، هذا الكلام أيها الإخوة الكرام هو الكلام النظري الذي يتعلق بكون الإنسان ملزما بفعل شيء أو ملزما بترك شيء، اللي هو التقسيم الذي ذكرناه في أول الحلقات، إن الأحكام التكليفية إيجاب وندب وتحريم وكراهة واستحباب. لكن كما أشرنا من قبل، لا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون هذا التقسيم أو أن يكون هذا الكلام مدعاة للتساهل في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتناب نهيه، بحجة أن الأمر ليس للوجوب في هذه المسألة وأن النهي ليس للتحريم في هذه المسألة. نعم، من حيث الإلزام قد لا نلزم الأمر للاستحباب، خلاص النهي للكراهة فلا نلزمك بالاجتناب من حيث الإلزام، ولكن من حيث الرقي، من حيث المسابقة إلى الخيرات، من حيث كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ينبغي أن يكون هناك كلام آخر، وهو الذي يهمنا جدا في هذه الليلة. يعني ما كررته وكنت ألح عليه كثيرا من أن الأمر قد لا يكون للوجوب والنهي قد لا يكون للتحريم، مش معناه تساهلوا أيها الإخوة في الأوامر الشرعية وفي اجتناب النواهي وافعلوا ما شئتم فإن الأمر قد يكون للاستحباب، لا لا أبدا. الكلام الأول كلام لينضبط الإنسان في فهمه وفي حكمه على الناس، والكلام الذي أتكلمه الآن لمسلك الإنسان في نفسه وفي دعوته إخواني، في دعوته إخوانه إلى الله. يعني فرق بين المقامين، في مقام هو مقام الفهم، مقام معرفة رتبة هذه المسألة، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هذا النهي يفيد التحريم، هل هذا النهي يفيد الكراهة، المسألة من حيث البحث النظري. المسألة أيضا من حيث الإنكار، كما ذكرنا في مسألة الوجوب والاستحباب، إن الواجب ينكر على من تركه لكن المستحب لا ينكر على من ترك، تفيدنا في الدعوة، في التدرج في الدعوة، في البداية مع الناس بالواجبات قبل المستحبات، وبترك المحرمات قبل ترك المكروهات، يعني في مثل هذه الأمور. لكن في مسلك الإنسان في خاصة نفسه وفيما يتواصى به مع إخوانه في الله وطلبة العلم والمحبين والذين يريدون الرقية ونيل الدرجات العليا، ينبغي أن يكون الكلام معهم كلاما وعظيا مسلكيا، يقال لهم كل ما أمرت به فاحرص على فعله من غير نظر إلى كون هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب. يعني كل ما علمنا أنه مطلوب شرعا عشان نخرج الأمر بالمباح، يعني إذا حللتم فاصطادوا مثلا، يعني ما كان للإباحة أو دون الإباحة ليس كلامنا فيه، لكن كلامنا في المطلوب شرعا، المطلوب فعله شرعا، يعني وجوبا أو استحبابا، والمطلوب تركه شرعا، إما أنه نهي عنه للتحريم أو نهي عنه للكراهة. يبقى احنا نتكلم في أربعة أحكام، الوجوب والاستحباب هذان في المأمور به، والتحريم والكراهة وهذان في المنهي عنه. فنقول للإخوة الكرام ونذكر أنفسنا أولا ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وطن نفسك على المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه من غير استفصال عن رتبة الأمر والنهي. وتخيل يا أخي الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشرك بالأمر. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو الرد إلى ذاته صلى الله عليه وسلم، نسأله فيجيبنا، هذا في حياة رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرد يكون إلى سنته، لأن سنته صلى الله عليه وسلم هي الحبل الذي نعتصم به مع القرآن، فلن نضل ما تمسكنا بهما أبدا. فهذا الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه في رتبة من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه وما يفوتكم هديه ولا تفوتكم سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ فتخيل أيها الأخ الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، هل يمكن لعاقل يعرف قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، وهل هذا الأمر الذي أمرتني به للوجوب أو للاستحباب؟ وهل هذا النهي الذي نهيتني عنه للتحريم أو للكراهة؟ هذا من سوء الأدب ومن دلالة عدم الحرص على الامتثال والمتابعة. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير في فعله فضلا عن قوله، يعني الفعل عند العلماء غير القول، القول افعل لا تفعل واضح فيه الطلب والاقتضاء، يعني الطلب يعني بالفعل أو بالترك، ولكن هذا في القول. ولكن الفعل يحتمل، قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون نسيانا، قد يكون كذا وكذا، في احتمالات في الفعل ليست في القول. لكن الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى امتثال الفعل فضلا عن القول، ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم وكان يلبس نعليه. إيه يا عم الشيخ، أنت تعي ما تقول؟ تقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعليه؟ نعم والله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس نعليه، إيه المشكلة؟ مشكلة؟ واحد بيصلي بالنعل؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل، والصلاة في النعال ليس فيها إشكال إذا كانت النعال طاهرة، لكن إذا كان النعل نجسا أو كان متقذرا تقذر به سجاد المسجد أو نحو ذلك فلا، تنهى عن ذلك. يعني بنتكلم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على التراب، ولا فرق بين المسجد وبين خارج المسجد من حيث كون الجميع ترابا والنعل طاهر، يعني بنتكلم في حال معين. الصلاة في النعال من حيث هي لا إشكال فيها، لا بأس بها، بل إننا مأمورون بمخالفة اليهود كما في بعض الأحاديث بالصلاة في النعال، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم، فالصلاة في النعال مستحبة، لكن إذا كانت النعال طاهرة. وإذا كنت مستغربا لهذا الكلام فاحمله على ما لم تسمعه من قبل أو على ما لا تعرفه من قبل، يعني لا تبادر بالإنكار في شيء لم تعرفه. طبعا بعض الناس دلوقتي ممكن يقوم يقول لك الرجل ده بيخرف، صلي في النعال. أنا لا أقول لك صلي في النعال الآن، خذ النعل بتاعك وروح خش بالمسجد، لا، أقول لك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعل لأن النعل طاهر ولأنه لا يقذر المكان، لكن إذا كان نعلك نجسا أو متنجسا أو كان نعلك سيقذر المكان فرش المسجد أو سجاد المسجد فلا، طبعا لا تصلي بالنعل في هذه الحال. هذا استطراد. نرجع مرة أخرى، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتكر أنا بقول إيه، ما المبحث الذي أتكلم فيه الآن؟ أتكلم في اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله فضلا عن قوله، ولا ينتظرون أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا أو لا تفعلوا، ولا يسألونه عن رتبة هذا المأمور به، إنما يبادرون إلى الامتثال. فنعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه، ثم الصحابة يصلون في نعالهم، فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ده في الصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. ده الشاهد من الكلام كله. مبادرة الصحابة إلى الامتثال والمتابعة المحضة، مش منتظرين أن تقول لنا اخلعوا، ولكن رأيناك خلعت فخلعنا. شوف الشاهد، رأيناك خلعت فخلعنا، ما بالك لو قال لهم اخلعوا، لو أمرهم؟ لأن الفعل يحتمل خصوصية، وهذا بالفعل في هذه المسألة فيه علة لخلع النعل. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما آذا أو قذرا، فهذا خاص بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعال الصحابة لم تتنجس. فلما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهما آذى أو قذرا خلع النعل، فخلع الصحابة نعلهم. هذا الذي أريده، أن يكون الإنسان مع السنة متبعا اتباعا محضا، غير ناظر إلى رتبة هذا المأمور به، هل هو للوجوب أو للاستحباب، إلى رتبة هذا المنهي عنه، هل هو للتحريم أو للكراهة، أبدا. وإنما تلتجئ إلى هذا عند التعارض، تعارض المستحبات والواجبات لتقدم الواجب، تعارض اجتناب المحظور والمكروه لتجتنب المكروه، تلجأ إلى ذلك عند وجود حرج أو ضيق في فعل شيء أمرت به. فإذا كان مستحبا فالأمر يسير في تركه، وإذا كان مكروها فالأمر يسير في فعله عند الحاجة إلى ذلك. لكن عند عدم الحاجة لا ينبغي أن يكون الأمر عندك هينا، لأنه هذه المستحبات أيها الإخوة الكرام فيها لفتة نفيسة جدا. وانتبه أيها الأخ الكريم لهذا الكلام، الواجب كما سمعنا من قبل ما يلزم الإنسان أن يفعله ويحرم عليه أن يتركه، فإذا فعله ثيبة إذا كان الفعل امتثالا، وإذا تركه استحق العقاب، صح؟ ده الواجب، يثاب فعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. يعني في كرباج وراك بيقول لك افعل ولو ما فعلتش تعاقب، وكذلك النهي الذي هو للتحريم، إن فعلت فستعاقب وإن لم تفعل ستثاب إذا كان الترك امتثالا. فهذا قد يفعله الإنسان من باب الخوف، من باب أنه لا يريد أن يعاقب، لكن هناك رتبة أعلى من ذلك، أن يمتثل الإنسان لمجرد الامتثال، لأن هذا أمر الله عز وجل، لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بكذا ولأن الرسول أمر بكذا فأنا أفعل. كلمة مستحب يعني يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله. كلمة مكروه، من الذي يكرهه؟ يكرهه الله ويكرهه رسول الله فأنا أتركه. وحينئذ يربي الإنسان نفسه على هذه المعاني الإيمانية العالية، بحيث إنه يمتثل لمجرد كونه أمرا، مش عشان حيعاقب لو لم يمتثل، لا، أنت كده يعني رتبتك رتبة نازلة. صحيح أنت مش آثم، أفلح إن صدق، ماشي، ولكن في رتب عالية، في درجات عند الله عز وجل، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كل هذا لتبادر وتمتثل وتسارع إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد أداء الفرائض، لأن أول الحديث ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى كما قلنا من قبل، رأس مالك هو الواجبات، لا يمكن أن تنظر إلى الربح ورأس المال في خسران. فبعد تحصيل الواجبات، وهذا هو الأصل، ده الأساس اللي ما ينفعش ننزل عنه أبدا، اللي هو النزول عنه يوقعنا في الإثم، لكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني فوق رتبة الواجبات، أدي الخط اللي ما بننزلش عنه، فوق هذا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه الغاية التي ليس بعدها غاية، نسأل الله أن ينيلنا وإياكم محبته ورضاه، وهذه مقرونة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل، من المأمور بأن يقول؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على المحبة من الله تعالى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمغفرة والرحمة ومحبة الله تعالى تابعة ومعلقة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. إذن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ده يجي بعد إيه بقى؟ بعد التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، بعد الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربي نفسك أيها الأخ الكريم على هذا. ما نقوله من الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم ده كلام لا ينبغي أن يؤثر على نفسك في الامتثال والاتباع. ينبغي أن يكون أحرص الناس، ينبغي أن يكون أحرص الناس على التمسك بالسنة هم أهل العلم وطلاب العلم، هم الذين يسمعون هذا الكلام، الذين يعلمونه للناس حتى يجعل الله تعالى في دعوتهم الخير والبركة. فالنوافل تحبب الله عز وجل، تجعل الله تعالى يحب العبد. النوافل تنيلك محبة الله تبارك وتعالى. النوافل تكمل لك نقص الفرائض. النوافل تنيلك مرضاة الله تبارك وتعالى. النوافل تصلح دنياك وآخرتك. ومع ذلك فانظر إلى مشهد عظيم، وهو مشهد رحمة الله تعالى ولطفه ورفقه بعباده، شهود المنة لله تعالى في مثل النوافل. يعني الفرائض فيها فضل، فيها ثواب عظيم، لا يتقرب العبد إلى الله بأحب إليه مما افترضه الله، بأحب إلى الله تعالى مما افترضه عليه. الفرائض هي رأس المال، ولكن إذا لم تفعل ستعاقب. لكن النوافل فيها ترقية، يرقيك عن رتبة العبد الذي يضرب بالكرباج ليفعل. مش لازم تضرب عشان تفعل، أنت في رتبة أعلى من هذا، أنت في رتبة المحبة لله تعالى، في رتبة الراغب في الطاعة وإن لم يكن هناك ترهيب من الترك، في رتبة الراغب في مزيد من الدرجات والثواب والفضائل وإن لم يكن هناك عقاب إذا تركت أو عقاب إذا فعلت في حال الكراهة، ولكن أنت تريد تحصيل درجات عالية. ففيه ترقية، في شهود المنة بفعل إذا فعلته تثاب، تحقق به مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة، وإذا تركته فلا عقاب عليك. السواك مثلا، شوف السواك فعل يسير لا يكلفك شيئا، وهو نظافة، وهو موافق لمقتضى الفطرة والأدب، ولكن انظر إلى الثواب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فائدتان، فائدة دنيوية مطهرة للفم، فائدة أخروية مرضاة للرب، يعني فائدة تحصل بها مصالح الدنيا والآخرة. السواك فعل يسير تحصل به مصلحة الدنيا والآخرة، لكن لست مأمورا به أمر وجوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، في حديث آخر يعني مع كل وضوء. والحديث ذا بالمناسبة من أدلة أن الأمر للوجوب، لأنه يقول لولا أن أشق لأمرتهم، فلو كان الأمر لا يفيد الوجوب لأمرنا، لولا أن الأمر يفيد إلزاما يبقى ما فيش معنى لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأنه لو أمرنا لم يكن واجبا، إذا أمرنا لم يكن واجبا يبقى فليأمرنا، ولكن لأن الأمر للوجوب، لأني لو أمرتهم للزمهم، قال لولا أن أشق على أمتي. الحرص الرفق بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الرتبة العالية، رتبة أن تنال رضوان الله بفعل لو تركته لم تأثم، بفعل شيء لو تركته لم تأثم. يرقيك عن رتبة العبد الذي يعبد الله على سبيل الرهبة فقط، الخوف من العقاب فقط، يؤدي الفرائض يعني كما يقولون بالكاد، ولولا الإثم لتركها، ورتبة الراغب، الرتبة الثانية رتبة الراغب الذي يريد المزيد من الفضائل والدرجات وتحصيل الأجور، فهو يعمل على مرضات الله تبارك وتعالى بقطع النظر عن رتبة هذا الفعل، هل هو للوجوب أو للاستحباب. فإذا عود الإنسان نفسه على هذا أثمر له العلم عملا صالحا. معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. والله عندي سؤال شيخ. تفضل. عندي سؤال. تفضل يا أخي. والله احنا بنصلي العشاء اليوم، الشيخ قاعد يخطب فينا ويرعبنا في العشاء الأواخر من ذو الحجة الأول عيل. الصوت مش واضح يا أخي الكريم. الخروج في سبيل الله ومش عارف ايه وكده يعني. فاحنا مش عارفين يعني بقول اي اعمال صالحة اعمال صالحة وخروج في سبيل الله وانا يعني مش عارف اطلع يعني مش عارف يعني بيخلي الواحد محرج يعني. انا ما السؤال الحقيقة غير واضح، لم افهمك جيدا. يعني هو يقول لك اخرج في سبيل الله. انقطع الاتصال. طيب، كالذي فهمته من السؤال ان امام المسجد حثهم على الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة للدعوة الى الله تعالى في الايام العشر الاوائل من ذي الحج. فاذا كنت تسأل عن الخروج هل هو بدعة أو ليس بدعة، فإن الخروج للدعوة إلى الله ليس بدعة، الخروج للدعوة إلى الله تعالى ليس بدعة، ولكن هو عمل صالح وهناك أعمال صالحة أخرى يوازن الإنسان بينها وينظر في أنفع الأعمال لقلبه ولعباد الله تعالى. ربما كان النفع في الخروج لبعض الناس، ربما كان النفع في عدم الخروج لبعض الناس، فليس هناك بدعة وليس هناك محظور في الخروج ما دام الخروج مقيدا بشريعة الله تعالى. أنت خارج للدعوة إلى الله، خارج لحث الناس على طاعة الله تعالى، ولا تتكلم إلا بعلم، ولا تتكلم فيما تدعو الناس إليه إلا بعلم. إذا انضبطت بالضابط الشرعية فلا نقول إن الخروج إلى الله إلى خروج الدعوة إلى الله بدعة، كما لا نقول إنه واجب، هو فعل صالح عمل صالح بشروطه الشرعية المعتبرة. فإذا وجدت صلاح قلبك في مثل هذا وانتفع الناس بك في مثل هذا فلا حرج عليك في الخروج، بل ربما نحثك أيضا على الخروج، ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فلا بأس أن تكون في هذه الأيام في الدعوة وفي العمل الصالح في النفع المتعدي وفي النفع القاصر، كل هذا خير وكل هذا فيه نفع وبركة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ومسألة الخروج ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، هذا يقول أهل التبليغ والدعوة إنه على سبيل التنظيم وليس على سبيل التعبد بعدد معين، وحينئذ فهذه أمور لا تدخلها البدعة والله أعلم. معنا اتصال آخر. الأخ سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مولانا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل يا أخي. والله كنت عايز أسأل حضرتك عن موضوع كده. اتفضل. كان عندي أضحية مربية عند والدي. كان عندك ايه؟ أضحية. أضحية. أضحية. من سنة. نعم. هي تفضل. سمعت فماتت. ايوه ماتت. فشالوها ورموها من غير ما علمي، علمت جابها بعد 4 أيام. رموها وبعد كده ايه اللي حصل؟ وخلاص قالوا لي ماتت، فما حتى ما عرفتش السبب ايه. طيب لا خلاص، يعني كتب الله اجرك على ما نويت من الخير، ولكن الاضحيه ما زلت مطالبا بالاضحيه ان شاء الله في العيد القادم. يعني اذا ماتت الاضحيه التي اشتريتها وكنت تنوي انها اضحيه وماتت، فخلاص ماتت ولا لا حرج عليك ولا باس عليك، ولكن يسن لك ان تشتري اضحيه وان تجعلها لله تعالى وان تذبحها في العيد القادم ويخلف الله عز وجل عليك. لكن اذا كنت قد عينتها وقلت هذه اضحيه وعينتها وحصل فيها عيب او حصل فيها نقصان فلا بد ان تشتري غيره. اما اذا اشتريتها في النيه بس، مجرد نيه انها اضحيه ولم تعينها، لم تقل هذه اضحيه، فلا يلزمك ان تشتري غيره. انت عينت ولا ما عينتش؟ لا انا قلتها ان انا كنت شاريها من سنه وعلى سبيل التبليغ ان دي اضحيه العيد اللي جاي. لكن انت في نيتك ولا قلت بلسانك دي اضحيه؟ لا بلساني وبالنيه. خلاص، فينبغي ان تشتري غيرها في العيد القادم ان شاء الله وان تذبحه. طيب بارك الله فيك. طب يعني الموضوع اللي هي ماتت من غير ما يعلموني بيه ده، في ماتت من غير ما ايه؟ طيب انقطع الاتصال. طيب يعني بس انت سألت وقالوا انها ماتت، خلاص يعني هنعمل ايه يعني؟ يا ربنا يخلف علينا وعليك، وان شاء الله تشتري أضحية اخرى وتضحي بها، ويتقبل الله عز وجل منا ومنك بمنه وكرمه. المقصود أيها الإخوة الكرام أننا نريد أن نرسخ في أنفسنا ونتواصى، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي نحن مقبلون عليها، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بالعمل بالفضائل والعمل بالنوافل والمسابقة إلى الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبادر إلى الخيرات، شيل من دماغك قضية هذا مستحب ولا واجب، هذا مكروه ولا حرام، في عمل نفسك الخاص قل: هذا مراد الله تعالى فأنا أعمله بتوفيق الله، والله أراد مني أن أجتنب كذا فأنا أجتنبه بتوفيق الله. لا أنظر إلى كونه واجبا ولا إلى كونه مستحبا، لا أنظر إلى كون المنهي عنه حراما أو إلى كون المنهي عنه مكروها. معنا اتصال آخر. أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد. وفي سؤال بعد إذنك. هي تفضل. حضرتك دلوقتي الواجب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. أيوة. طيب عن حكم حلق اللحية. نعم. من أين أخذ العلماء بوجوب اللحية ولا دليل على تاركها أن تاركها يأثم؟ حاضر نجيبك إن شاء الله. أنت ملتحي ولا لا؟ نعم ملتحي. أنت ملتحي ولا لا يا أستاذ محمد؟ نعم يا شيخ. طيب سأجيبك إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل عن اللحية، هل هي واجبة؟ ومن أين أخذ العلماء، يعني ما دليل وجوبها، هل هي واجبة وما دليل وجوبها؟ ابتداء حنقول عايزين نرغب الناس في الاتباع بغض النظر عن الوجوب. يعني قبل ما نخش في ما الدليل، هل هي واجبة وما الدليل على وجوبها، نقول لهم: هل تسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كبيرة كثة كثيفة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون حركة لحيته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من خلفه، يرونه من خلفه؟ نعم لا شك في هذا. هل اللحية هدي الأنبياء والمرسلين؟ لقول الله عز وجل في قصة موسى وهارون، قال هارون عليه السلام يا قال لا لموسى عليه السلام: لا تأخذ بلحيتي يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فقال لا تأخذ بلحيتي، فهي هدي الأنبياء والمرسلين. نعم نسلم بهذا. إذن هذا يكفينا في الامتثال، يكفينا في الاتباع قبل أن نقول هو واجب. يعني قبل ما نخوف الناس أنك إذا حلقتها تأثم، لا، نقول أولا هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أحدا فإنه يحرص على أن يقتدي به وأن يتشبه به. وأنتم ترون أيها الإخوة الكرام أن الناس أو أن الشباب إذا أحبوا لاعبا من لاعب الكرة أو مغنيا أو فنانا أو كذا وكذا، يتشبهون به في لباسه، في تسريحة شعره، في هيئته، في مشيته، في كلامه، أليس كذلك؟ فهذا شأن الناس، إذا أحب إنسان أحدا فإنه يحب أن يتشبه به، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم منه أن تحرص غاية الحرص على أن تتشبه به في الظاهر والباطن. طبعا إحنا السؤال الآن عن اللحية، لا تفهم مني أني أجعل الاتباع هو إعفاء اللحية فقط، لكن نحن نجيب على قدر السؤال. وإلا فكما نحث الناس على التمسك بالظاهر، فإننا نحثهم وأكثر على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في باطنه، في صفاء قلبه، في إخلاصه، في معرفته بالله تعالى، وفي محبته لله وخشوعه وخشيته. فالدين ظاهر وباطن، والمسألة مش مسألة تصنيف الناس بالظاهر فقط. الملتزم المتدين هو المتمسك بالدين ظاهرا وباطنا، ومن ذلك اللحية، فنحن نتكلم عليها من هذا الباب، من باب أنها من السنن، يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعني من السنن بمعنى أنها سنة يعني مقابلة للواجب، لكن من الهدي النبوي. أما من حيث الوجوب وغيره فإن الأئمة الأربعة قالوا بوجوب إعفاء اللحية، وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة حلقها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر والأمر للوجوب، ما احنا بنقول هو هذا تطبيق الأمر للوجوب ما لم يأتي صارف، ليس عندنا ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى هذا أمر بالإعفاء ترك، وفروا اللحى هذا أمر بتوفيرها، أرخوا اللحى هذا أمر بإرخائها، ألقوا اللحى هذا أمر بإلقائها. فهذه عدة أوامر تفيد الأمر والحث على ترك اللحية وعدم التعرض لها. لكن العلماء مختلفون في الأخذ مما زاد عن القبضة، وجمهور العلماء يقولون بعدم تحريم ذلك، يعني لا بأس بالأخذ فيما زاد عن القبضة، لكن منهم من قال يستحب تركه ومنهم من قال لا بأس بالأخذ منه، هذا خلاف بين العلماء. لكن كلامنا في التحريم، في التحريم إنما يكون في الحلق، حلق اللحية حرام عند الأئمة الأربعة وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان من الشافعية من يقول إن مذهب الشافعية استحباب ذلك وعدم وجوبه، لكن الدليل واضح في أن اللحية واجبة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، لكن حيث اقتدى به في ظاهره فينبغي أكثر ويتعين عليه أكثر أن يكون الاقتداء به في باطنه وفي حاله وفي خلقه، وحرصه على ذلك أكثر من حرصه على مجرد الهدي الظاهر، وكله خير وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن إذا كان عند الإنسان حرج في إعفاء لحيته لإكراه أو نحو ذلك فقد يعذر عند الإكراه كشان غالب الواجبات. ولكن نحن ولله الحمد في مرحلة من الحرية التي نلناها بفضل الله عز وجل، وصار الإنسان في وقت يطالب فيه أن يجهر بتمسكه بدينه أكثر من ذي قبل، فلا أرى عذرا في هذا الوقت لأحد من الناس أن يتساهل في مسألة حلق اللحية في بلادنا، بل ولله الحمد قد يسر الله تعالى هذا الأمر ورزقنا الأمن والأمان، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه سبحانه جواد كريم. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا تفضل. سمعت والله شيخ، يعني أنا معايا سؤال طرحته على القناة يمكن من شهر رمضان المبارك ومنتظر الإجابة الله يكرمك، يعني السؤال إجابته تهمني جدا. يعني اتفضل. بالنسبة للأعمل هنا في سلطنة عمان ومعظم المساجد بالمذهب الأباضي، هل يجوز الصلاة خلف الأباضية؟ وإن كان لا يجوز هل ذلك معناه أن أنا أصلي في البيت وأترك صلاة الجماعة؟ بالله عليك يا شيخ الله يكرمك فدني، لأن ده موضوع الصلاة. يعني أنت في سلطنة عمان؟ إيه نعم إن شاء الله. طيب أجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. وجزاك. الإباضية منهم العلماء، طبعا الإباضية مذهب من مذاهب الخوارج، والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، لكن الإباضية أخف هؤلاء الخوارج بدعة. فالإباضية إما أن يكون هذا الإباضي مجتهدا في بدعته، مجتهدا في تقرير مذهبه والدعوة إليه، فهذا حكمه حكم الدعاة إلى المذاهب الضالة، لا يصلى خلفه ولا يقتدى به إلا في الجمع فقط، الجمع والأعياد، حتى لا يترك الإنسان صلاة الجمعة وصلاة العيد، هذا شأن الدعاة إلى هذا المذهب والمقررين له والمنافحين عنه. أما عامة الناس، وفيما أعلم أن كثيرا من عوام الناس في سلطنة عمان لا يعرفون هذا المذهب إلا من حيث النسبة، يقول لك أنا إباضي فقط، هو لا يفهم حقيقة المذهب، بل هو كأنه من أهل السنة، فهؤلاء يعذرون بجهلهم ولا بأس بالصلاة خلفهم إذا كان لا يعرف وكان أخذ هذا تقليدا وكان في معظم أموره شأنه شأن أهل السنة، فإن هذا يعذر بجهله ويعذر بتقليده ولا بأس بالصلاة خلف. لكن إذا كان عندك أحد من الدعاة إلى هذا المذهب المنافحين عنه المقررين هذه البدعة الخطيرة، بدعة الخوارج، فإنه لا يجوز أن تصلي خلفهم حتى لو أدى ذلك إلى ترك الجماعة في الصلوات الخمس، وتصلي جماعة مع زوجتك أو مع أولادك البالغين في بيتك، ويحصل لك بإذن الله تعالى أجر صلاة الجماعة، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في هذه الحلقة على الأمر والنهي، وأن مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم إلا أن يدل دليل وتقترن قرينة تجعل الأمر ليس للوجوب للاستحباب أو غيره، وتجعل النهي ليس للتحريم للكراهة أو غيره، غير أننا عطفنا على الكلام على أن هذا الكلام النظري شأن وعمل الإنسان في نفسه وفي مسلكه في سلوكه إلى الله تعالى في شهود منة الله عز وجل في اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر ينبغي أن يحرص الإنسان فيه تمام الحرص على الاقتداء بالسنة والتمسك بها. بهذا نكون قد مررنا على أهم المباحث المتعلقة بالأمر والنهي، وبقي كلام عند العلماء في مسائل أخرى فيها اختلاف بينهم وفيها تفاصيل، كمثل هل الأمر للفور وهل الأمر للتكرار، يعني إذا أمر الله تعالى بشيء فهل يجب المبادرة إليه فورا أو أنه على التراخي، وإذا أمر الله بشيء فهل هذا يفيد التكرار أو لابد أن يكرر الأمر ليفيد التكرار. هذا فيه خلاف بين العلماء، وشرطنا في هذه الحلقات ألا نتكلم أو نبحث كثيرا في المسائل التي فيها الخلاف بين العلماء، وإنما نحن نحرص على المجمع عليه أو ما كان عليه جمهور أهل العلم بحيث أن الخلاف فيه شاذ وما يهم عامة الناس في مثل هذه المسائل. ولهذا سنترك هذه المسائل ونعرض عن ذكرها عمدا، لا لعدم أهميتها ولكن لكونها مما فيه الخلاف ولكونها من المسائل المتخصصة، فيحال الكلام عليها بإذن الله إلى شرح متخصص ربما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. وننتقل بعد هذا بعد الكلام على الأمر والنهي إلى كلام على بعض الأدلة الشرعية المحتج بها عند العلماء في معرفة الأحكام، كالكلام على الكتاب القرآن الكريم وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى القياس وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك، وهي مباحث كلها مهمة، فنرجو من الله تعالى أن يوفقنا في بيانها وفي معرفة ما يتعلق بأحكامها، وأن ينفع الله تعالى البلاد والعبادة بذلك، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. معنا اتصال. أم علاء تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك وفي عمرك يا شيخ. آمين وإياك تفضلي. أنت بتتحدث عن الاتباع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك شبهات يعني تدور حول الاتباع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي، فقد رأينا هذا التعذيب اللي عذبوه قبل موته، فهل كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب الأسرى أو حتى أن يعذب كافرا قبل أن يقتله؟ فما حكمكم وما ردكم على هذه الشبهات؟ أنت تسميها شبهات ولا يعني عندك اعتراض عليها ولا تسألين من باب؟ لا مش اعتراض، أنا بدي أعرف رأي الشيوخ يعني في اللي مثلا رأيناه، لأنه إحنا ما بنعرف إنه هل يجوز أن يعاملوه بهذه الطريقة إنه عذبوه قبل ما يقتلوه، والآن كما نرى الآن كمان إنه ما دفنوه لسه، ويعني بعرضوا جثته يعني في مقابر يشمئز القلب لها، صح هو يمكن كافر وظالم، فهل يجوز إنه عاملوا هذه المعاملة؟ يعني أنا أعرف رأي الإسلام في هاي المعاملة اللي عملوها. طيب بارك الله فيك أم علاء. أما قولك أريد أن أعرف رأي الإسلام ورأي الشيوخ، فأنا لا أعبر عن رأي الإسلام ولا أدعي ذلك، وإنما أعبر عن فهمي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من أفتى في دين الله تعالى سواء كان يفتي باجتهاد أو بتقليد فإنه لا يعبر عن حكم الله تعالى في نفس الأمر، وإنما يعبر عن فهمه هو لحكم الله. فربما أقول شيئا هو رأيي أو وصلت إليه باجتهاد أو تقليد، لكن لا أقول هذا رأي الإسلام، لأن الإسلام هو الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء وافقته في فهمي أو لم أوافقه هو حق، قد أخطئ أنا وقد أصيب. أما الإسلام فإنه الدين المعصوم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فالجواب هو جواب مبني على فهمي أو على قولي أنا، وليس على أنه رأي الإسلام ولا رأي الشيوخ، بحيث أن هذا رأيه ورأي جميع الشيوخ، وإنما هو قول أقوله. لا ريب أن القذافي الهالك رجل ظالم عاث في الأرض الفساد وأفسد البلاد والعباد وآذى وقتل وسفك الدماء وانتهك الأعراض والحرمات، كما أنه لم يكن من أهل التدين بل كان عدوا لدين الله عز وجل، وكان ينكر السنة ولا يرى حجيتها، وكان يفتئت على كتاب الله عز وجل وألف كتابه الأخضر المزعوم. فهذا الرجل قد أفتى العلماء منذ عقود بكفره والعياذ بالله تعالى، الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم أفتوا بكفر القذافي، وهذا في حياتي وفي حياة الشيخ ابن باز، وانتشرت هذه الفتية وهي فتية معروفة، وأفتى بل إن مفتي ليبيا صدرت عنه فتية مؤخرا من يومين أو ثلاثة أيام أنه يرى أن مفتي ليبيا، يعني لا أقول مفتي السعودية ولا مفتي مصر، مفتي ليبيا يرى أن القذافي كافر وأنه يعامل معاملة الكفار، ولا ريب أن حاكما مثل القذافي نحى شريعة الله وحارب التدين ليس من أهل الإسلام، يعني الفعل هذا ليس فعل المسلمين. أما أن نحكم على المعين بأنه كافر أو ليس بكافر فهذا ينبغي أن ينظر فيه العلماء المجتهدون لينزلوا الحكم على المعين، وقد أفتى كثير من كبار العلماء في زماننا بكفر القذافي، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان كذلك فإنه إذا حكمنا بكفره فإنه يعامل معاملة الكفار، وحينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في أي مكان حتى لا يؤذي الناس برائحته ولا يؤذي الناس بتغير حاله بعد الموت، نعوذ بالله تعالى ونسأله العافية، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا قيل إنه مسلم أو رأى بعض الناس أنه مسلم وأن ما فعله إنما هو ظلم لا يخرجه عن الإسلام، فإنه حينئذ لهم أن يصلوا عليه ولهم أن يعاملوه معاملة المسلمين فيما يتعلق بتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين. إلا أنه مع ذلك، مع حتى لو قيل إنه مسلم ولا أرى هذا، حتى لو قيل إنه مسلم فإنه ينبغي في مثل هذه الأحوال فلا تزجر أمثاله عن العودة إلى ما عن الفعل مثل ما فعل أو عن مثل صنيعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة أحيانا على من كان عليه دين من أجل أن يرتدع الناس عن التساهل في الديون، ولهذا نص العلماء على أنه لا بأس أن يترك الإمام الصلاة على البغاة وعلى الظالمين حتى يردع أمثالهم وحتى يكونوا عبرة لغيرهم، حتى إن قلنا أنهم مسلمون لكن لا نصلي عليهم من أجل ردع الناس عن العودة إلى مثل صنيعهم. لا يمكن أن يقال مثلا أن رجل ظالم سفاك للدماء منتهك للأعراض غير مبال بالحرمات عدو للإسلام وأهله، لا يقال إن نحن الآن نشفق عليه وينبغي أن نعمله معاملة حسنة وبذلك نجرئ من كان على مثل حالته من الظالمين القابعين على قلوب العباد والبلاد في غيرهم من الدول الإسلامية، أن مصيركم بإذن الله إلى الرحمة وإلى العطف معكم، والشعوب تنسى ما فعلتموه من ظلم واستبداد وطغيان ونحن نرحمكم ونرأف بكم. لا، قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان في حق الزاني والزاني مسلم، فما بالك بمن فعل الموبقات وارتكب العظائم والفظائع وأفسد في الأرض، نسأل الله تعالى العافية. حينئذ أنا لا أقول أن التمثيل بجثته مشروع أبدا، ولكن أقول إنه لا ينبغي أن يعامل معاملة فيها الرأفة والرحمة. والذي فهمته من السياق أن الناس في أول الأمر لم يكونوا يريدون التمثيل به، وإنما كانوا يريدون أن يأسروه وأن يحاكم محاكمة عادلة، لكن مع صعوبة الموقف وتخيلي نفسك مكان هؤلاء الذين قتل أهلوهم وقتل ذووهم وقد مكنهم الله تعالى من رقبة القاتل، فأحيانا الناس لا يضبطون أمورهم، فما حصل من تمثيل أو ما حصل من فعل وإن كنا لا نراه مشروعا إلا أنه أيضا له ما يبرره من حيث العادات ومن حيث النظر في أحوال الناس. ولكننا ننهى الناس عن التمثيل بجثته، وننهى الناس عن التمثيل بأي جثة من الجثث، لا جثة القذافي ولا جثة غير القذافي، بل ينبغي أن يعامل الإنسان حتى وإن لم يكن مسلما بما يليق بكرامة ابن آدم، من حيث إن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فلا يمثل بجثته وإنما يعامل معاملة فيها تكريم لكونه إنسانا لا لكونه مسلما ولا لكونه عادلا حاكما عادلا. هو ظالم وأمره إلى الله عز وجل ونحن لا نرضى عنه ولا عن فعله ونبرأ إلى الله تعالى منه، ولكن لا تمثلوا بجثته وكلوا أمره إلى الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يقضي على كل ظالم ومتجبر وأن يولي على بلاد الإسلام الحكام العدول الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع كلمتنا على الحق إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجم.